فيجوز للكفار أن يقيموا في المساجد وينظفونها سواء على راتب من الحكومة أو مثلا أنا أعطي هذا الكافر فلوس لنظف المسجد وأعني بالكفار مثل الهندوس والسيخ والبوذيين وغيرهم. نرجو الإشارة والتوعية للعناية والنظافة في المساجد التي في أماكن عامة مثل حرج بن قاسم وسوق الغنم لأنها ليست على مستوى المساجد. لا يجوز توظيف الكفار لا في بناء المساجد ولا في تنظيف المساجد لأنهم لا يؤمنون من أي جنس كانوا سواء كانوا من الهندوس أو من البوذيين أو من النصارى أو من غيرهم. جميع الناس الكفار لا يولون هذا الأمر. وصدر في المجلس يأتي فجأة العلماء قرروا في هذا الأمر ورفع إلى ولي الأمر وعمل به على الجهات المسؤولة وعلى الأوقاف حتى لا تولى هذه الأمور إلا المسلمون لا من جهة تعميلها والمقاولة على تعميلها ولا من جهة النظافة وغيرها. نسمح الظهور المسمح على مكة فقط يدخل الحاجة في المسجد صلاة أو يقف فيما الحاجة لا ترسم وعظة. قد دخل الكفار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وربط به بعض الكفار وقدماء القتال فهداه الله بسبب ذلك والمرأة المصلين وسمع الخطب فداه الله بسبب ذلك. نعم. هل السنة باقية في مثل ما سمعت لا يجوز هذه الجزيرة لا يجوز لمن لها الكفار ولا ينبغي العاقل أن يغتر بهؤلاء الناس الذين يستخدمون الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأوصى بذلك عند موته أن يخرج الكفار من هذه الجزيرة العربية ولا يبقى بها إلا مسلم فلا يستخدم لها العمال الكفار ولا يستخدم لها غير العمال من الكبار لا سائقون ولا خدم ولا عاملون بالبناء ولا غير ذلك وإنه يستخدم المسلمون ويختار المسلمون الطيبون أيضا عند الحاجة إلى الاستخدام. وأما الكفار يجب إخراجهم ولا يبقوا فيها إلا إذا دخلوا في الإسلام. نعم. لأن فقال نظر المسلمين.